الله. نعم. ما نقول لهم ان المشركين مثل النصارى قالوا يد الله مغلول، كيف تصير نعم؟ اليهود. اليهود. نعم. كيف المفسر ابن هم الكفار اقروا اليهود. اي نعم. اليهود اقروا وهؤلاء انكروا، فصار اليهود في هذا الباب خيرا من هؤلاء. ما هو ايضا نعمه الله مغلوله، ما تستقيم ولا قوه الله مغلوله. الحاصل ان نسال الله العافيه، هؤلاء المحرفون تعدوا طورا، يعني حتى ان بعضهم قال، بعض السلف قال اني لا اتحدث عن قول اليهود والنصارى ولا أتحدث عن قول الجهمية. نعم، لأن قول الجهمية أعظم وأخبث.